وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. بعد أن انتهى من الأحكام الوضعية وبيان هذه المصطلحات المتعلقة بها وأحكامها، شرع في بيان معنى الدليل. لماذا؟ لأن الأحكام التي سبقت سواء كانت أحكاما تكليفية أم أحكاما وضعية إنما يوصل إليها بالدليل. ما هو الطريق إلى إثبات الأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أم وضعية؟ الجواب، الطريق هو الدليل. فلهذا تطرقوا لمعنى الدليل، وبعد ذلك سيتطرقون إلى بيان الأدلة التي يصح الاستدلال بها والأدلة التي لا يصح الاستدلال بها. فما هو الطريق إلى الحكم؟ الجواب هو الدليل. ما هو الدليل؟ ما هي حقيقته؟ متى نقول هذا دليل على كذا؟ فقال لك: وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل، يعني أن الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه، يعني هو الأمر الذي إذا قارنه النظر الصحيح أوصلك إلى الحكم. وهذا المقصود بالمطلوب الخبري. لمطلوب خبري يعني إلى مطلوب يتضمن نسبة خبرية، والنسبة الخبرية هي الحكم سواء كان نفيا أم إثبات. وهذا قيد ليميز به بين الدليل وبين التعريف، لأن التعريف أيضا يقال بأنه ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب ولكن ليس خبري، إلى مطلوب تصوري. فإذا أردت أن تصل إلى الأحكام فالطريق هو الأدلة، وإذا أردت أن تصل إلى التصورات، تصورات المعاني، فالطريق إليها هو التعريف. وإنما قيدوا الدليل بالنظر الصحيح لأن الدليل إذا صح إسناده ولم يصح النظر فيه فإنه لا يوصلك إلى المطلوب، لا يوصلك إلى الحكم الشرعي المقصود، فإن النظر الفاسد لا يوصل إلى المطلوب الصحيح. ولهذا لا يكفي ثبوت الدليل من حيث الإسناد، وإنما يحتاج الفقيه إلى النظر الصحيح، بمعنى أن يكون هذا النص دالا على هذا الحكم. فليس كل ما يستدل به بعض الناس يكون دليلا على ما ذهب إليه، بل قد يكون الدليل لا يدل على هذا المعنى وربما يدل على نقيضه. فلهذا قيدوا الدليل بالنظر الصحيح، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وإلا فكثير من أصحاب المقالات الخاطئة والباطلة والخرافات والأساطير يستدلون عليها بنصوص من الكتاب أو السنة، فهو كتاب وسنة ولكن النص لا يدل على ما ذهبوا إليه. فلهذا قال: بنظر صح هو الدليل.